فإذا جاء قطع الله عليك يا عم. الله الله الله الله الله Thank you. Yeah. فما حولنا

صدق الله العظيم. الفاتحة.